لذلك معليش موالف في الجامعة يصغروني. اللهم إن هذا أمر لم أطلبه ولا حرصت عليه. ما أعرف شنو شرح كذا. أنا ماليش متعود، ربما في دورات علمية. نحن في مسجد الملك عميمة. ديروا استفتاء. أنا غير ساعة فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: مفعيل شروق مع غروب وسقوطا رجع جزور، ثم مفعيل تقدر وشروقا نخلا. وشروقا بخلاء، أي بخلاء. نعم. وشروقا بخلاء، بخلاء أي بخلاء. زيد. نخلا. واقبر ومن أرب نخلا. نخلا اختيرا ممكن يصح. أنا الذي أحفظه وشروقا بخلاء، بخلاء. شروقا نخلا أي من أي اختيرا. نعم. واقبر ومن أرب وثلث أربعها، كذا لمهلك التثليث قد بذلا. وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا. وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ، أي غير الثلاثي صغه على زينة اسمه. وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جئلا. نعم. وهذا يعني ختام باب المفعل والمفعل ومعليه. نعم. أين توقفنا؟ رجع ثم مفعل تقدر وشرقا. ثم مفعل تقدر، ثم مفعل تقدر وشرقا بخلا. واقبر ومن أرب. هذا شروع من ابن مالك رحمه الله تعالى في المصدر الميمي المثلث العين. وقد أشرنا فيما مضى بأن الضم في المصدر الضم، بأن ضم العين في المصدر الميمي قليل وليس كثيرا، وضم قلما حمل. فقلما تاتي عين المصدر الميمي مضمومة، فهو يذكر لنا جملة من المصادر الميمية التي هي مثلثة العين، هي مثلثة العين. قال ثم مفعيلة تقدر، مفعيلة تقدر أو مفعيلة تقدر، اقدر أو اقدر، أنه من قدر يقدر. قل قدر يقدر مقدرة ومقدرة ومقدورة. قدر يقدر مقدرة ومقدرة ومقدورة. إذا جعلناه من قدر يقدر، فقياس مصدره الفتح، قياس مصدره الفتح، وقياس ظرفه الكسر. فإذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وإذا أردنا الظرف فالكسر على القياس والفتح على الشذوذ، والضم على الشذوذ على كل حال. الضم على الشذوذ. نعم. قدر يقدر، تقول مقدرة ومقدرة ومقدورة. وشروق كذلك. مضى معنا شرق يشرق شروقا ومشرقا من غير تاء، هنا مفعلة جاءت مثلثة العين، مشرقة ومشرقة ومشروقة من شرق يشرق. فإذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ، مشرقة مشرقة. وإذا أردنا الظرف فكذلك الفتح على القياس والكسر على الشذوذ، والضم شاذ. مخلوقا بخلاء بخلاء أو نخلاء اختيرا. وقبر ومن عربي. شوف وقبر ومن عربي. وقبر قبر غيره يقبره إذا جعله في قبر قبره يقبره إذن فهو على زينة يفعل بالضم في المضارع. إذا أردنا المصدر فالفتح على القياس والكسر على الشذوذ وكذلك إذا أردنا الظرف والضم شذوذ على كل حال. يقول مقبرة ومقبرة ومقبرة. ومن أرب ومن باب فرحة أرب يأرب أربا أرب يأرب. إذا أردنا المصدر الفتح على القياس والكسر على الشذوذ وكذلك الظرف والضم شاذ على كل حال. مأربة مأربة مأربة. ثلث أربعها. ثلث أربعها. ثلث أربعها. مقدرة ومشرق. مقدرة مقدرة مقدرة. مشرقة مشرقة مشرقة. مقبرة مقبرة مقبرة. ومأربة مأربة مأربة. هذه مثلثة. كذال مهلك التثليث قد بذل. كذال مهلك التثليث قد بذل. التثليث هلك يهلك. أصل الفعل هلك يهلك. وفيه لغة كفرحة هلك يهلك. كالمشهور هلك يهلك. إذا أردنا المصدر الفتح فيه على القياس والكسر على الشذوذ. إذا أردنا الظرف العكس. الظرف الكسر. إذا أردنا الظرف فعكس ما تقدم. الكسر على القياس والفتح على الشذوذ. أما الضم فشاذ على كل حال. فشاذ على كل حال. وقالوا مهلك ومهلك ومهلك. نعم. على كل حال هناك بعض من المصادر الميمية الملحقة بلفظة مهلك سواء بالتاء بغيره مهلكة مهلكة مهلكة أو مهلك ومهلك ومهلك. وهي معون ومكرم. معون ومكرم. وبعض العلماء لم يسلم بها بل قال هو الضم فيه بزيادة التاء من معونة ومكرمة ونحو هذا. وكالصحيح الذي لها عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا. وكالصحيح الذي لها عينه. قال وكالصحيح الذي لها عينه. حدثنا عن الفعل الذي عينه ياء. تذكرون هذا لكم نسيون في جوالب. شوف سيدي كسر باع باع يبيع وما لا يميل وقال يقيل وسال يسير إلى خير. وكالصحيح الذي الياء عينه. عينه عينه ياء فعال عينه ياء. فأفادنا مسألة وهو أن الفعل الذي يكون يائي العين من باب فعل يفعل فحكمه حكم الفعل الصحيح. إذا أردنا المصدر فالقياس فيه هو الفتح وإذا أردنا الظرف فقياسه الكسر. هذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى كمذهب أول في المسألة وهو مذهب الإمام الجوهري رحمه الله وذكره في عشرة مواضع من الصحاح. فجعل الأمر مقيدا ما كان من باب باع يبيع وقال يقيل وما لا يميل إلى آخره فهو جار على القاعدة التي تقدم ذكرها في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل. أخذنا القاعدة في غير ذا وهو فعل يفعل في غير ذا عينه افتح وما كان من باب يفعل في المضارع في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل فيلحق به كذلك ما كان يائي العين. هذا الذي ذكره الإمام الجوهري رحمه الله. فإذا أردت المصدر الميمي أو إذا أردت بالمصدر الميمي من باع مصدرا قلت باع يبيع بيعا ومباعا وإذا أردت الظرف قلت مبيعا. وإذا في قال يقيل من القيلولة فإذا أردت المصدر قلت مقالا وإذا أردت الظرف قلت مقيلا خير مستقرا وأحسن مقيلا كما جاء في القرآن الكريم. وهكذا هذا الذي ذهب إليه الجوهري. وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، وهذا القول الثاني من الأسماء. وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الباب مقصور على السمع، هذا الباب ما كان يائي العين يقتصر فيه على ما جاء به السمع، فما روي بالكسر فهو بالكسر فقط لا غير، وما روي بالفتح فهو بالفتح فقط لا غير، فيكتفى فيه بالسمع. وقد تتبع بحرق اليماني رحمه الله تعالى مصادر الميمية في هذا الباب، فعد مثلا مما ليس فيه إلا الكسر، عد المبيت والمجيء ونحوه، جاء يجيء قالوا مجيءا ولم يسمع فيه مجاء، ليس لك فيه إلا هذا إلا الكسر مجيئا، وكذلك في بات يبيت مبيتا ونحوه، فهذا قالوا لم يسمع فيه إلا الكسر. وذكروا مصادر أخرى جاءت بالفتح والكسر، كعاش يعيش معاشا ومعيشا، وعاب يعيب معابا ومعيبا، وهكذا. وحاولوا أن يحصروها وتتبعوها. ولا تعد الذي نقل، أي لا تعد الذي نقل عن العرب، وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صغر منه لما مفعل ومفعل جئلا. ما تقدم ذكره إنما هو المصدر الميمي من الفعل الثلاثي، فإذا أردت المصدر الميمي من غير الثلاثي فما العمل؟ قال وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صغر، أي صغر من غير الثلاثي المصدر الميمي على زينة اسم المفعول منه، على زينة اسم المفعول منه. شوف إذا أردت مثلا الفعل أكرم مزيد بالهمزة، والأكرم يكرم المصدر، إكراما اسم الفاعل فهو مكرم، واسم المفعول منه مكرم فهو مكرم. إذا أردت المصدر الميمية فهو على زينة اسم المفعول من الفعل، فإذا أردت المصدر الميمية من الفعل أكرم قل أكرمته مكرما، أكرمته مكرما، وهكذا. ومنه قوله سبحانه وتعالى ومزقناه كل ممزق، أي تمزيق، ومزقناهم كل ممزق أي كل تمزيق، يمزق يمزق تمزيق، واسم الفاعل منهم ممزق واسم المفعول ممزق، فجاء مصدرا ميميا، فالمصدر الميمي في غير الثلاثي يكون بزينة اسم المفعول من ذلك الفعل. ومن شواهده قول كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا، قاتل يقاتل مصدر واش قتالا ومقاتلة فعل فعل صفعا أو مفعلة، قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، فاسم الفاعل مقاتل واسم المفعول مقاتل، قال كعب قاتل حتى لا أرى لي مقاتلا أي لا أرى قتالا، قاتل حتى لا أرى قتالا، قاتل حتى لا أرى لي مقاتلا، وأنجو إذا حم الجبال من الكرب. هذا من الشواهد. ومن الشواهد أيضا قول أمية بن أبي الصلت الحمد لله ممسانا ومصبحنا، الحمد لله ممسانا ومصبحنا، بالخير صبحنا ربي ومسانا، بالخير صبحنا ربي ومسانا، أصبحه يصبحه فهو مصبح، واسم المفعول منه مصبح، مساه أو أمساه يمسيه فهو ممسي، واسم المفعول منه ممسى، الحمد لله ممسانا ومصبحنا، بالخير صبحنا ربي ومسنا. وكذلك جاء في القرآن الكريم ومزقناهم كله مزق. نعم أعيد ما قال. وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صور منه لما مفعل ومفعل منه لما مفعل ومفعل جعل. نعم. ونكون بهذا قد ختمنا ما يتعلق بباب المفعل والمفعل ومعانيهما، والحمد لله رب العالمين.